فقال لها: يا امرأة لماذا تبكين؟ بتبكي ليه؟ الصوت قالها من السماء لما؟ قالت لهما: انهم اخذوا سيدي ولست اعلم اين وضعوه. انت في الحتة دي كان الامام ضعيف بتتكلم عنه كانسان، اخذوه مش عارفة حطوه فين، بتتكلم عنه كانسان. ولما قالت هذا التفتت الى الوراء، طب الملكين في القبر هو، وهي على باب القبر بيكلموها، راح بص لورا ليه؟ لان الملاكين شافوا رب المجد يسوع ظهر ورا، فبان عليهم، فراحت هي بصه كده ورا. فبيقول التفتت الى الوراء فنظرت يسوع واقفا ولم تعلم انه يسوع. بقى انت جيالي في الظلمه وانا اسيبك، جيالة في الفجرية وانا اسيبك، لا لا لا يا ربنا ما يبدش مدون ابدا، ده لو تقدم له شمعة بس عن حب، عن حب يضعفها 100 شمعة 100 شمعة. التفتت يسوع واقفا ولم تعلم انها يسوع. قال لها يسوع: يا امرأة لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ فظنت تلك انه البستاني، فكرت انه الجنايني. فقالت له: يا سيد ان كنت انت قد حملته فقل لي اين وضعته. طبعا الجمله دي ممكن تعدي على ذهني كده، هي فكرت ان ده جنيني، بيقول لها بتبكي ليه؟ عايزه ايه؟ قالت له: ان كنت انت قد حملته فقل لي اين وضعته. مين؟ هي ما قالتش مين. ليه؟ لان فاكره ان كل الدنيا مشغوله بحبيبها، وكل الدنيا تعرفه، عشان كده ما قالتش هو مين، لان هي مشغوله بيه، مشغوله بيه، عشان كده جايه في الفجريه والظلام باق وما مشيتش مع التلاميذ. انا مشغوله بيك، اشغلني دوما بالحياه الابديه، حبيبي هو وحده اللي شغلني، ما عاد شيء في الدنيا شغلني، ده حبيبي وحده اللي شغلني، انا مسافر السما ما تعوجوني يا حبايب، ده انا قلبي حب حبيبي دايما ما تعوجوني يا حب حبيبي دايما ما عاد شيء في الدنيا غيريني، ده حبيبي وحده اللي سابيني، انا مسافر السما ما عاد شيء في الدنيا غيريني، ده حبيبي وحده اللي سابيني، انا مسافر السما ما تعوجوني يا حبايب، لا لا قلبي حب حبيبي دايم، ما عادش في الدنيا يشغلني، ده حبيبي وحده اللي شاغلني، تحب هنا هيجمعك مع حبايبه هناك، هيجمعك مع حبايبه هناك، ان كنت انت قد حملت فقل لي اين وضعته وانا اخذه. تاخذيه؟ تاخذي واحد ميت؟ لا، دي مش هي اللي بتتكلم، دي المحبه الجسوره، محبة الجسورة اللي لا يقف قدامها عقبات،